يقول هل من يقول لا نمانع ان تكون هناك مدارس للراتب اذا يسون مناهجهم وما يعتقدون، هل هذا من الرضا المشكور وما حكم قائل هذه العباره؟ كان يقصد لا نمانع انهم يكون بينهم مدارس لهم خاصه، ما علينا منهم، مدارسهم الخاصه لهم هم من حينهم، لهم مدارس ولهم يدرسون اولادهم، فنحن لا نمانع انهم يكون بينهم مدارس لهم خاصه. اما انهم يفتحون مدارس بين اهل السنه لا، نمانع في هذا ولا نرضى ابدا. نعم.